وهب لي زلتي وعظيم جرمي فأنت الواحد الفرد القريب وهب لي زلتي وعظيم جرمي فأنت الواحد الفرد القريب يا قهارا لمقهوري مضاعف الذنب إثر الذنب مغرور يبكي حياء ولكن ليس يمنعه يبكي حياء ولكن ليس يمنعه هذا البكاء من الرجع إلى الزور حتى إذا شاب لم تحبس شيبته عن المحاذير من فعل وتفكير كم ذا ينوب وكم أودى بثوبته حسن الرجاء فلم يعبأ بمحذور الذنب حطمه والخوف أسقمه الذنب حطمه والخوف أسقمه والعفو أيمه شوقا إلى النور يا